الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعباد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فلا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم أني لا أدعو عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض كالذين هاجروا وأخذوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عن سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول الله تعالى يخبر سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات، خلق السماوات هذه مع سعتها وكبرها وما فيها من الكواكب النيرة كالشمس والقمر وزحل وغير ذلك من النجوم، هذه شيء عظيم جدا الإنسان يفكر فيها. والأرض، الأرض كذا مع بساطتها وما يخرج منها من معادن ومن ثمار ومن جنات ومن أنهار ومن غير ذلك، يفكر في هذه الأشياء. ولذلك جاء في حديث تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذاته. يبغى الله، يبغى ربنا يعرف يعني الرب يفكر في خلقه ويشوف الإنسان خلقه كيف والدين والسماء كيف رفعها بغير عمد، مع أنه أي إنسان مهما عنده من الإمكانيات ما يستطيع أن يرفع يعني سقف مترين بدون شيء، إما يكون من تحت. وهذه السماوات مع سعتها، الآن شخص مثلا يسافر إلى القارات السبع يطالع فوق يشوف سماء، فهذا إيه؟ من عظم. فإذا يبقى الإنسان هذا يفكر في من خلق، فإذا فكر في هذا، ولذلك قال الله تعالى من آيات الليل والنهار لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيفكر في إيه؟ خلق السماوات مع سعتها وكبرها وما فيها من الكواكب السيارة وما وفي الأرض وما فيها من نبات وزروع وغير ذلك ومعادن وغير ذلك، يفكر في هذا. واختلاف الليل والنهار كذلك، يفكر في اختلاف الليل والنهار، مرة الليل يكون طويل، مرة يكون الليل قصير، مرة يكون النهار طويل، مرة يأخذ هذا من هذا، مرة يعتدل الليل والنهار، مثل ما قال في آيات يولج الليل في النهار ويولج النهار في نحن هنا مر علينا مثلا بعض الناس يصوم رمضان يعني في المدينة هنا في أيام الصيف 15 ساعة وربع، أكثر من كده مات. بعض البلاد يقول 18 ساعة يصوم بين أول النهار وغروب الشمس 18 ساعة. في بعض يجي في أيام الشتاء الآن الحين الفجر يؤذن، يعني قبل أيام كان يؤذن تقريبا يعني 5 إلا شيء، الآن قريب 6 إلا شيء، فصارت المسألة كلها. وهذا معناه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، يعني لدلائل على عظمة الله وقدرته وأنه فاعل لما يريد. لآيات يعني دلائل، الآية معناها العلم. لكن لمين؟ قال لأولي الألباب، لأولي العقول السليمة الذكية. أما اللي ما علم زكية يشوفه كأنه شيء عادي، وهذه أشياء. ولأجل ذلك يعني هذه من أدلة على أن الفاعل واحد، الرب سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا. ويكفي ذلك أن السماء مرفوعة كما هي، ولم نجد يعني فيها أي أثر. مثلا لو أن إنسان عمل قصرا من القصور، ملك من الملوك، نعم، ثم بعد ذلك كل بعد مدة لابد يدخل فيه العمال يصلحوا فيه شيء، أبدا، زي ما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال بعد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو العزيز الغفور، خلقكم سبع سماوات طباقا، بعدين ما ترى في خلق نهاري، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا ورجع بصره كرتين، يعني ما ترى يعني في خلق الله الرب سبحانه وتعالى يعني اي اختلاف. مثلا واحد يبغى ينتقد مثلا السماء، مثلا كافر ما هو مؤمن يبغى ينتقد السماء، يطالع فيها اليوم وبكره وطول حياته، هل يقدر ينتقد شيء؟ ما يقدر، ها يقول لا هنا كذا هنا. لكن لو ان انسان مثلا حاكم بنى بيت او قصر او مدينه، وجبنا جماعه من المهندسين دخلناه، قد ينتجلوا يقول والله هذه الغرفة لو كانت 5 أمتار كان أحسن، 7 أمتار كانت، هذه البوية لو كانت كذا، هذا الفراش لو كان كذا، هذا ما حد، ما هذا الكافر، أما المؤمن يعني مؤمن، ولأجل ذلك إذا أردتم تعرف الرب سبحانه وتعالى انظروا في إيه؟ في آيات وفيما خلق الله في هذه الدنيا وخلقكم، وينظر الإنسان هو من إيش؟ مما خلق؟ من نطفة، نطفة يعني قطعة مني يعني تقريبا. فالذي يفعل هذه الأشياء، ثم الإنسان لما يخلق الرب سبحانه وتعالى النطفة هذه تقع، نعم، ثم تتصور مثلا إلى علقة ثم إلى مضغة ثم كل شيء يوضع في مكان، مثلا كان كده يكون القلب حقه صغير، العين حقه صغير، ثم إليه غدك 19 يصير يكبر كده شوية، ثم يخرج إلى الدنيا، ثم كل شيء ينمو، بخلاف مثلا عمل الدنيا، عمل صناع الدنيا. مثلا الناس الذي الآن الغربيين الذي يعمل الطائرات إيش يساو؟ يساو أجزاء أجزاء، ثم بعد ذلك يجي المهندسين ويركبوا الأجزاء، ها وكذلك الحيوان، الشاة لما كذا. ولذلك يقول هنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول السليمة الزكية. مين هم هذول؟ كأن واحد يقول مين طيب هذول أولي الألباب؟ بيّن، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هذول هم أولي الألباب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكذلك ويتفكرون، فيقول الذين يذكرون الله قياما. فذكر الله جاء في حديث عن عمران بن حصين لما كان مريض زاره الرسول وقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع قائما فعلى جنب، يعني الإنسان يذكر الله. مثلا المؤمن يذكر الله قائما، يصلي لما يصلي، نعم، لما يكون قاعد، لما يكون جالس، لما يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله، هذا كله من ذكر الله، يقرأ القرآن، فهذا في كل وقت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، مثل ما قال الرسول لعمران بن حصين لما مرض قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيذكر الإنسان دائما. وعلى جنوبهم، وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء المؤمنون الذين هم أولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض مع سعته. ولذلك يعني الله يقول في بعض الآيات يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ويقول في آية أخرى بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ مخترع السماوات على غير مثال سابق، ما في أحد خلق سماء أبدا، فهذا معنى بديع. ولذلك مثلا الحمد لله فاطر السماوات، يقول مثلا مثال ذلك في اللغة العربية، يعني لو أن إنسان وجد بئر وحفرها من أساسها، يقول العربي أنا فطرت هذه البئر، وإذا كانت لا هي فيها حجار وفيها تراب ونظفها إيش يقول؟ ما يقول هي يقول فطرته، هذه إلا أنشأتها. مين اللي أنشأ السماء وأنشأ الأرض وأنشأ هذه المخلوقات؟ هو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ولذلك جاء في بعض الآيات أن بعض المفسرين ذكروا أن مشرك قريش جاءوا إلى اليهود هنا وقال لهم إيش علامة موسى؟ قال علامته أن كانت في يده العصا ويده كذلك يده بيضاء يخرجها. وراحوا كذلك للنصارى سألوا قالوا عيسى إيش آية دلائل قدرته؟ قال دلائل قدرته أنه رسول وأنه كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت رسول، نبغى الصفا هذه اللي موجودة في مكة جبل كبير تجعلنا ذهبا. والصحيح لا، أن هذه آية مدنية. وأما لما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل يعني الصفا ذهبا، هذا كان في مكة، وهذه السورة سورة إيه؟ مدنية، وهذا حصل في المدينة. فلذلك قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يفكرون في خلق السماوات مع سعتها وكبرها وعظمتها، وكذلك ما فيها من الكواكب السيارة والأرض، وما فيها من نبات وزروع وغير ذلك، وما فيها من جبال، إلى غير ذلك، فبهذا يعرف. ولذلك قال الله تعالى بأمن آيات الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قال ما خلقت هذا باطلا يعني عبثا، يعني ما خلق الله السماء والأرض وخلق الإنس والجن وخلق الدنيا كلها عبثا بس كده، لا رب لا يعبث، إنما خلقهم لأمر عظيم وهو الحق أن يرسل إليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويؤمنوا بهم ويتبعوه، نعم فيموتوا فيدخلون، أو ناس يرسل إليهم الأنبياء والرسل ولا يرفعون رأسهم لما جاء بهؤلاء الرسل، نعم فيموتون، فبعد ذلك يوم القيامة يعذبهم ويدخلهم النار ويخلدهم في النار. الرب لا يفعل شيئا باطلا، أما المخلوق مثلا واحد يعمل أشياء مسكرة بس حبثا، مثل ما كان مثلا قوم هود يصنعون عمائر كبيرة ضخمة لا لحاجة بس تضيع للوقت، عشان يضيع الوقت هذا بلاش كده. ولذلك هنا قال وما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيها لك عن الشيء، يعني هذا سبحانك إيه؟ ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني تنزيها لك يا ربنا أن تخلق شيئا باطلا بشيء يعني بغير الحق أبدا هذا. ولذلك سبحانك هذا معنى تنزيها لك، ومعنى هنا يعني لو في اللغة العربية يسمى مفعول مطلق. وهذه المادة جاءت في القرآن بالمصدر، وجاءت بالفعل الماضي، وجاءت بالفعل المضارع، وجاءت بالفعل الأمر، وكلها معناها واحد. جاءت سورة سبح لله، جاء في يسبح لله، أسبح باسم ربك العظيم، كل موجود. وفيه كمان سبحان، سبحان الذي أسرى بعبدي، وهذه كذلك موجود. ومعنى يعني تنزيها لك أن تفعل شيئا تفعله باطلا لا لأمر ولا لشيء ولا لحكمة أبدا، حاشاك. بعد ذلك سبحانك رقنا عذاب النار، يعني إيه؟ نجنا وأبعد عنا النار حتى نموت إلى إيه؟ المؤمنين وندخل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد، ربنا هذا يعني أصل كان منادى محذوف من حرف النداء يا ربنا، ومعلوم أن المنادى يجوز حذف حرف النداء وينطق بالمنادى كثير هذا في القرآن. وهنا ربنا عشان منصوب عشان مضاف، والمنادى عندما يكون مضافا يكون منصوب. واحد بن عبد الله ناديه يقول يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الرحمن كده يقول، يا مثلا يا خادم ايش الملك او كده، فيقول ربنا يعني يا ربنا. ايش معنى الرب؟ الرب في اللغه في معناه السيد المالك الموجد من العدم الى الوجود، هذا معنى رب. الرب او الذي يسوس الانسان ويدبره، يعني العرب الرب يطلق اما يعني على السيد المالك هذا الرب ايه العظيم الذي ماله، مثل ما قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. مين هو هنا الرب؟ هو السيد المالك الموجد الذي يتصرف في شؤون عباده. ويجي مرات الرب معنى يعني رب الإبل، وجاء في القرآن عن هذا الذي كان مع يوسف، قال له يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يعني عند مين؟ عند سيدك ومولاك. ولذلك إذا قيل الرب لحاله اطلق على الرب، ولكن لك أن تقول رب الدار، رب البيت، كما جاء عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ إبرها إبره قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، تبغى تهدم الكعبة تفضل، الكعبة اسمها إيه؟ بيت الله، ما ندخل، تعطيني إبله تبغى تهدمها تفضل. ولذلك أهلكه الله، نعم، وأنزل فيه ألم ترى كيف على ربك، وفي هذه السنة كان ولد الرسول. فهذا ولنا أن نطلق الرب على المخلوق اسم هذا اذكرني عند ربك. ولكن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ربي، بل يقول إيه؟ نعم مولاي، لا يقول، وكذلك لا يقول عبدي ويقول فتاي وفتاة، فإن العبادة الحقيقة. ولكن هذا على وجه إيه؟ الكراهة، ما دام جاء في القرآن اذكرني عند ربك، القرآن يقول اذكرني عند ربك، فإذا على وجه الكراهة ليس على وجه إيه؟ فهنا ربنا وقنا عذاب، ربنا إنك من تدخل النار فقد، إنك من تدخل النار ويكون كافر ومشرك فإنه يخلد في النار ولا يخلد، فقد أخزيته، قد أهنته، نعم، أمام الجميع، يعني تقريبا الشيء الذي يحصل للإنسان يوم القيامة هو أشد، الخزي الذي يحصل يوم القيامة للإنسان أشد منه. مثلا إنسان لو ارتكب كبيرة في هذه الدنيا ومثلا قتل أو قطعت يده، مين يدري؟ يمكن أهل البلد أو نفسه، لكن هناك الخزي إيه؟ كل أهل الموقف من لدن آدم يعلم أن فلان هذا كذا فعل كذا وكذا وجزي بكذا، فهذا إيه الخزي. ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وهنا المراد الظالمين المشركين والكافرين. وقلنا غير ما مرة أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر هو الشرك، وظلم أصغر وهو المعصية. وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة من القرآن. يعني هنا قال وما للظالمين يعني ما للمشركين ظلما أكبر ما للظالمين. وذكر الله تعالى في كتابه نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بإيه بشرك أكبر. ويجي مرات الظلم بمعنى المعصية جاء في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه يعني معناه إيه يعني مرتكب إيه ذنبا زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك فهذا معناه يسمى إيه ظالم لنفسه. فالظلم على نوعين يجب أن ولذلك حتى في الآيات التي في القرآن مثلا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ورا بعض الآيات في سورة المائدة ورا بعض الآيات. فإذا إيش واحد مثلا يقول القوانين الوضعية أحسن من القرآن هذا يفتح عن الإسلام. واحد لا يكون حاكم عشان غشي بمبلغ من المال ويحكم بشيء ثاني هذا ما يصير كافر مرتد ما يصير مرتد لأنه هذا معناه مصالح. ولذلك الإمام البخاري يعني من جلالة كتابه هذا يقول باب كفر دون كفر باب شرك دون شرك باب ظلم دون ظلم باب فسق دون فسق عشان يبين أن الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين والظلم ينقسم إلى قسمين. وهذا من إيه من فقه الإمام البخاري وتراجمه التي يمكن إلى الآن يعني ما حلت الحد الذي المرضي أبدا وهذا موجود إيه؟ مثلا الرسول قال للنساء إن كنا تكفرنا واحدة مرة قال ليش تكفرنا قال تكفرنا العشير لو أحسنت إلى أحد أمه كل ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت خير. فإذا إيه نعرف إن وما للظالمين يعني للمشركين والكافرين كفرا أكبر من أنصار من ينصرهم ومن يعيدهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ربنا برضو يا ربنا برضو هذا منادى محضوه ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان. من هو المنادي هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هذا المنادي من هو؟ يعني في هذه الآية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان ينادي أيها الناس تعالوا آمنوا بالله. ولذلك الرسول بعث إلى الإنس وإلى الجن وإلى الأبيض وإلى الأسود وإلى الأحمر كما قال مثلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيها الناس كلمة الناس يشمل إيه؟ يشمل الدنيا كلها كل واحد عاقل يعني رجل أو مرأة يدخل فيها فلذلك زي النصارى أو اليهود يقول لا الرسول محمد ما بعث إلينا فهم يقول لهم تعالوا أنت دحين مثلا أمريكا أنت ناس يقول نحن ناس أحسن من العرب متمدنين عندنا الثقافة وعندنا الصناعات وعندنا وعندنا وعندنا وأنت ناس يعني توكم ما بدأت تتعلم بعض الأشياء خلاص ما دعوا الله كده يقول لهم يعني مو الرسول قرآن الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس جميعا. وهكذا فيجب على الناس أن يؤمنوا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم قال فآمنا نحن أو كلنا واتبعنا الرسول وآمنا به نعم فاغفر لنا ذنوبنا الغفران معنى الستر استر ذنوبنا نعم وكفر عنا سيئاتنا يعني فيما بينك وبيننا يعني رجل ارتكب ذنب بينه وبين الرب يعني كفر عنا سيئاتنا يعني امحها واجعلها حسنات لأن الحسنات يعني تمحو السيئات. وذلك جاء في الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحها وتوفنا مع الأبرار يعني مع الصالحين يعني توفنا وجعلنا نموت مع الأبرار مع الصالحين مثل ما قال الله تعالى في آية في قول يعني في قوله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الأبرار. ثم قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك تمام برضو منادى يا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ما وعد. فإن الرسل أخبروا أن كل إنسان يؤمن بالنبي الذي بعث به نعم ويتبعه فإذا مات فله الجنة وله النعيم الذي يخلد في ذلك ولا تخزنا يوم القيامة كذلك لا تخزنا يوم القيامة بأن تجعل يعني تعذبنا للنار أو يكون كافر فيعذب إنك لا تخلف الميعاد. الرب لا يخلف ليه؟ لأنه جاء للذين في قول الله تعالى في آية يعني يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن يجزي الذين أساءوا بما عملوا أي واحد أساء يجزى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة. فالرب سبحانه وتعالى وعد عباده أن المؤمن لا بد أن يدخله الجنة ويتنعم في الجنة والكافر لا بد والعاصي لا تحت مشيئة الرب إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له. ولا يجوز لنا أن نعتبر إنسان يعني فسق ارتكب ذنبا أنه كافر حرام عليه لا يجوز لإنسان مثلا عشان زنا أو سرق أو شرب الخمر نقول له إيه تب إلى الله فإنك عاصي والإنسان يكون بين رجاء وخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، هذا كذا. وإذا في حال آخر حياته يكون إيه الرجاء، يعني الآن كل واحد منا يكون يرجو ربنا ويخاف، وإذا صار محتضر يصير إيه الرجاء. وجاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي به قال إنك لا تخلف الميعاد، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني تقول لما دعوا بهذه الأدعية قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم، وهذا لذلك آية في القرآن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب على طول. ودائما الألفاظ تفيد إيه الترتيب، حال واحد يرفع يديه يدعو الله يمكن حال ما ينتهي، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء دعا ربه والرسول على المنبر، نزل من المنبر أخذ المطر قاد واستمر أسبوعا كاملا. ولأجل ذلك يعني الواحد إذا أحب أن يستجاب دعوته قال أطيب مكسبه، يجيب المكسب حتى يكون من طريق شريع فهذا يستجاب. ولذلك رجل قال للرسول أسألك مرافقتك في الجنة، قال عليك لكثرة السجود. واحد قال أنا أبغاك يعني أكون معك، قالوا يعني أطيب مطعمك تستجاب دعوته هنا، لأن الناس مؤمنين دغري فاستجاب له، وهذا شيء مشاهد. وفي بعض المرات يؤخر ذلك الرب سبحانه وتعالى، ولأن ذلك جاء في الحديث إن الله يستحي أن يرد عبده صفرا، يعني خالي يرفع يديه ولا يعطيه، إنما قد يعطيه حاله، وقد يدخر اليوم أن يكون هو أشد حاجة، وقد يجعل له ذخرا يوم القيامة، يعني ما يرجع بشرط أن يكون مطعمه حلال ومكسبه حلال، كما جاء في الحديث نعم يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي فأنا يستجاب. وما في أجرا من إبليس دعا رب ربنا سير قال ربي أنظرني إلى يوم بعثه، قال إنك من المنظرين. فلذلك إذا قال فاستجاب له، مثل ما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بعبدهم يرشدوا. ثم بعد ذلك قال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية نظرت يعني بعد أن أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله الله دائما يذكر الرجال وما يذكر النساء أبدا، دائما القرآن أكثر كله تقريبا الخطاب موجه إلى في الغالب إلا في بعض آيات كذا قليل يعني. فقال فأنزل الله تعالى هنا قال من أنثى عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فيدخل أم سلمة ويدخل جميع النساء، بعضكم من بعض، معلوم أن هذا كله مخد من أولاد آدم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله، وبعضكم فالذين هاجروا، والهجرة إيه؟ يعني يخرج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هذا معنى أهجر. ولأجل ذلك لما أوذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة واشتد عليهم الأذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى الحبشة، وذهبوا إلى الحبشة وجلسوا هناك سنوات، الهجرة الأولى، ثم بعد ذلك الهجرة الثانية، ثم لما الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة وهاجر إلى المدينة ووصل، بعد ذلك الذين كانوا في الحبشة جاءوا منهم أبو هريرة ومنهم مثلا جعفر بن أبي طالب وغيرهم، وجاءوا إلى الهجرة الخروج من بلاد الشرك إلى أو من بلد البدعة التي يدعو أهلها إليها إلى بلد السنة، وهاجروا وأخرجوا من ديارهم مثل أهل مكة، فإن المشركين اشتد أذاهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا أول من مكة إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة. فالهجرة لها شأن عظيم جدا من دياري ما في يعني إذا كان بلاد فيها الحكم الكافر لكن ما يخلوه ما يخلوه لأنه جاءت نظم جديدة المسلمين ما يخلوه وبعضهم كمان لأنه اختلط النابل في ناس جايين للدنيا يعني فيه فصار إيه ضاعت المسألة مين يدرى هذه أشياء في الخلق رأينا يعني كثير يتظاهر بالشيء ويفعل أشياء يعني كثيرة يكفي يعني قصة يعني الخوارج ليه لما شافوا الإسلام هكذا طيب وهذا فقال إن الفتنة هذه الموجودة في العالم هي من ثلاثة رجال، من هو معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب نعم وعمرو بن العاص، هذول الثلاثة واتفقوا فيما بينهم على أنه في ليلة 17 من السنة من سنة 40 نعم يذهبون إلى كل واحد يذهب إلى بلد الشرق، لأنه هذا في إيه في الكوفة علي بن أبي طالب، ومعاوية في دمشق، وعمرو بن العاص نعم في مصر، واتفقوا وخرجوا. فلا ومعلوم كان الناس الأولين ما عند مثلا الخليفة يخرج لحاله، عمر بن الخطاب كان يمشي لحاله في المدينة حتى يجي البريد يقول فين أمير المؤمنين، يقول والله خرج منه، يروح يدور عليه تبو تحت شجرة يعني حط له وسادة حجر نايم عليه فالآن لا، فلما وإذا في ليلة 17 يخرج علي بن أبي طالب وحده يروح يصلي الفجر في المسجد، وإذا يطعنه عبد الرحمن بن مرجم نعم. ثم بعد ذلك عمرو بن العاص نعم لم يخرج في ذلك اليوم، كان مثلا مسخن أو كان أخرج رئيس شرطته فتعل ومات. معاوية بن أبي سفيان خرج وكان يعني فيه ضخامة في الجزء فطعن وتعور تعويرة شديدة ثم عورج وشف. وهذا لحكمة يعلم، لأن الرسول أخبر الخلافة بعد 30، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الخلافة بعد، الرسول توفي في عام 10 في اليوم 12 ربيع الأول نعم انتقل الرسول إلى الرسول، وتولى أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نجي علي بن أبي طالب متى استشهد؟ نعم في رمضان ليلة 17 من شهر رمضان في العام 40. فهذا هو الخلاف، بعد ذلك يسمى ملكا عضودا. فلذلك هذول مثلا معاوية هذا يسمى ملك، ما هو زي سياسة، ما هي زي سياسة أبو بكر، ولا هي زي سياسة عمر، ولا هي زي سياسة عثمان. ولأجل ذلك يعني الرب يقول وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم من ظلم. إيه السبب إخراجهم من ديارهم؟ أخذوا أموالهم؟ لا، مثل ما قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إيش العداوة اللي بينهم بين الكفار؟ أن آمنوا بالله العزيز الحميد. وقال في مثلا لا تتخذوا عدو وعدوهم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم والرسول يعني يا الذين لا تتخذوا عدو وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم ويخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربي. إيش الجريمة اللي ارتكبوها؟ هذه ما في، هذه جريمة؟ هذا خير، كل الخير. ولأجل ذلك هذا ما يعني يقول في هذه الآية في سبيل يعني في سبيل الله. وقد سئل الرسول مرة من المرات الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يعني أيهما في سبيل الله، رجل يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة؟ فالرسول لا دا ولا دا، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قاتل لتكون لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا، هذا في سبيل الله. وأما غير ذلك فالوطنية والعروبة وغير ذلك كل هذا في سبيل الشيطان. وقد حاول يعني كثير من الحكام السابق دعوا إلى العروبة ودعوا إلى القومية العربية ودندنوا سنين وانتقل، ولو دعوا إلى الإسلام كان يعني أبدا. لما دعوا مثلا للعروبة في الزمن السابق يجي مثلا قد في أفريقيا هم المسلمين ما في، بعد ذلك أفلسوا من ذلك وبعد ذلك رجعوا. ثم جاءت هذه الفتنة الأخيرة التي يعني كان سببها كان تفريق العرب تماما، صاروا العرب يعني قسمين أو ثلاثة أقسام، مع أنه كان أول على كل حال فيه شوية. وكانت هذه يعني نتيجة وأوذوا في سبيله كمان، أوذوا في سبيل الله، فالواحد منهم يضرب ويهان ويأخذ ماله إلى غير ذلك. وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا الكفار وقتلوا، مثل ما حصل في غزوة بدر، فإن أصحاب قريش قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجل، والرسول شج وجهه وكسرت رباعيه، كان كل في سبيل الله. وقتلوا لأكثرن عنهم سيئات، الله يقسم على يعني هذه قبلها والله لأكثرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم أكثرن جميع ذنوبهم. وإن الشهيد إذا مات خلاص جميع سيئاته تغفر له، ولأدخلنهم كذلك يعني والله، اللام هذه واقعة في جواب القسم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا الجنات المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، دائما إذا شفنا في القرآن جنات أو جنة هذا فالمراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. وقد يأتي الجنة بمعنى البستان، يعني زي بساتين موجودة في الدنيا قديما وحديثا، وهذا موجود في القرآن يعني كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تضيف. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إيش المراد بالجنة؟ هنا بستان، وهنا لما نقول جنات فيها هذا كل مراده نعم يعني مراده دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين، فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها من النعيم ما لا يحصيه الإنسان ومن الحور العين إلى غير ذلك، كما ذكر الله تعالى في القرآن يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا يجذفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعني بسبب أعمالهم في الدنيا. ومرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يدخل الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول بعمل، لا يعني لا يدخل الجنة أحد بعمل كذا رسول. قالوا ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. يعني لو أردنا أن نساوي عملية حسابية مع نعم الله على عبدي من يوم وجد في الدنيا إلى أن يموت، وفضل الله عليه ونعمه عليه لو سينا عملية يصير هو خاسر. يجي نعمة الإسلام، نعمة البصر، نعمة الحياة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة نعمة أعطاه من الدنيا، أعطاه من القصور، أعطاه هذه كلها قد إيه؟ فيصير عملية ما يصير فاسد. ومع ذلك مرة القرآن هكذا يقول ومرة يعني سبب دخول الجنة هو العمل الصالح، يعني بدون ما يعمل ما يدخل. هذا ولكن لو جينا نسوي عملية حسابية ثوابا من عند الله، ولذلك قال ثوابا من عند الله معناه ثواب عظيم جدا كده خلاص. والله عنده حسن الثواب، يعني والله عنده حسن، يعني زي ما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفى أجرهم يعني بإيه؟ لا بعد ولا بكيف. وهنا كذلك الشهداء كذلك يكون إيه؟ أجرهم عظيم جدا جدا جدا. ويكفي ذلك ما ثبت في الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم يعني حسن الثواب والآيات يعني هي يعني. وكذلك هذه الآيات ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يقرأها، يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أمره والده أن يذهب ويبات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد الله بن عباس وميمونة يعني خوات يعني خالت. فذهب وصلى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك توجه إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته، فجاء وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث الرسول مع أهله، ثم بعد ذلك يقول لنا هو نام. يعني كان في وسادة، الوسادة زي كده، يعني الرسول نام على كده هنا يعني في عرضها وهو نام في الطرف هنا، لأنه صغير يعني ذاك الوقت صغير هو نعم لسه، لأنه لما توفي الرسول عمره 13 سنة فذاك أوفي يعني. فنام ثم وكان الرسول يبازح ويداعب، قال هذا شيخ قريش، كيف واحد الحين يقول لي ولد ولا حفيده انت دكتور دحين، يعني ما يقول له شيخ يعني هذا دكتور ولا طيار، يعني هذا تقريبا مداعبة يعني يفرح هو بقوله دكتور ولا طيار ولا ابدا. يعني هذه شيء من المداعبات. ثم بعد ذلك نام، وقام الرسول في اخر الليل وقام الى شن معلقه يعني قربه معلقه وتوضأ فيها وضوءا خفيفا، ثم جاء ووقف يصلي. فعبد الله بن عباس قام كذلك وفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذه الرسول من يسار كده مسكه كده يعني ما مسع لإذن زي كده يعني. وهذا كذلك يعني تقريبا تأليف وتدليل يعني، فأخذه وجاءه فيقول صلى الرسول ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى الوتر، ثم جاءه بلال. ولذلك وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من النوم قرأ هذه الآيات العشر من هذه الآية إلى آخر سورة إن في خلق السماوات والأرض، وقت وكان يفعل كده اختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إلينا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ومن المشروع ومن السنة الإنسان إذا قام من النوم يذكر الله، يقول لا إله إلا الله الحديث الحقيق، ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، ويقرأ هذه الآيات ثم يقوم ويتوضأ ثم يصلي. وقد جاء في حديث عن الرسول إذا إنسان نام يأتي الشيطان ويربط عليه ثلاث عقد، يقول عليك نوم طويل حتى لا يصلي الفجر، يصلي بعد طلوع الشمس ولا ما يصلي مرة واحدة. فإذا قام وذكر الله يقول انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، وإذا صلى انحلت العقدة ثلاثة، يقوم طيب النفس يعني في نشاط وفي راحة وفي سرور. والشخص الذي لا يصلي يقوم بعد ذلك بعد طلوع الشمس نعم يوقف أمام المرآة يبرع ساعة عشان يسرح شعره، ما يروح كده هذه العمل حقه، ويوقف هناك مدة ثم بعد ذلك لا يصلي ولا شيء، أو يصليها ذاك الوقت يقولها نقرأ ديك إذا كان من المسلمين، ويذهب إلى العمل يعني هنا يعني نفسه واحد يكلمه شيء بس يتضارب معه ليه؟ لأنه ما صلى. والشخص الذي يصلي ولو راح نام ثاني مرة فإنه يقوم طيب المسلم، وهذا شيء مشاهد، أي مسلم يفعل هذه الأشياء فتجده يعني على أحسن ما يرام. ولذلك ذكر هذه الآيات والباقي الآيات نغلقها. ونقرأ شيء من ما ذكره الشيخ، يعني قال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري، وحدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتت قريش فقالوا بما جاءكم موسى، يعني قريش سألوا اليهود، قالوا عصاه ويده للناظرين وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيب؟ قال كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا، فدعا ربه فنزلت هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب فليتفكروا فيها. وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية وسؤال أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم. ومعنى الآية إن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها وتضاعها وما فيها من الآيات المشاهدة العظيم من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفات وأشجار ونبات وزرع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخلق، مثل ما قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وسلوار وغير سلوار يسقى بماء واحد يفضل بعضها على بعض في الأرض. الماء الذي يشربه العنب والذي يشربه التفاح والذي يشربه يعني الليمون ما واحد، هذا كيف شكل وحامض وهذا مثلا المطر، نعم ينبت نبات يأكل منه الحيوانات الإبل والبقر، وهناك الحنظل يطلع كمان، الحنظل لو واحد دعس بريه يصير معاه إسهال، هنا كان موجود في أيام الأمطار، بس يدعس بريه يصير معاه إسهال يعني شربة تمام رسمية يعني أبدا شيء، فكيف لو بيع له قطعة كده يمكن يموت. والماء اللي شربه هذا وهذا سهل يعني شيء معروف، يعني طعم البرتقال غير وبعض التفاح غير والعنب غير وأشياء كثيرة من الفواكه الموجودة والتمر وغير ذلك، كل هذه أشياء. فهذا مين اللي يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى الذي لا واختلاف الليل ويتعاقبهما وتقاربهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جليتها، وليس كالسم البكر الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصف تعالى أولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وأرسلتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني هذا من الصوفية إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله عليه فيه نعمة ولي فيه عبرة، رواه ابن أبي الدنيا. وعن الحسن البصري أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة، فكر ساعة. وقال الحسن الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. قال سفيان بن عيينة الفكرة نور يدخل قلبك وما زل، وذكر مثل هذه الأشياء. ثم قال في آية أخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو. ولذلك الله يقول في القرآن في قريش فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أنت يا قريش الآن بتكذب محمد، مروا على مدائن صالح شوفوا ماذا فعلنا به حب صالح، مروا على الشام شوفوا ايه فعلنا به ايه مثلا شعيب، فإن شعيب هذا كان في يعني في الأردن، شعيب كان في الأردن، وكذلك لوط وكذلك إبراهيم ايه فعلنا به يعني تأتروا، فذلك هم ايش حصل لهم بعد ذلك الله أهلكهم وعدمهم وكان قتلهم على ايه الذين يذكرون الله قياما وقعودهم على جهد ويتفكرون في خلق الذين يكونوا قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قال ربنا ما خلقتها أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل حق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم نزه عن العبث وخلق الباطل فقال سبحانك أن تخلق شيئا باطلا وقد عذاب النار، يا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وردنا وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا ووفقنا للعمل الصالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا من عذابك الأليم. ثم قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي أهنت وأظهرت خزيه لأهل الجمع يعني كل العالم، لأن الله يجمع الخلق من آدم إلى يوم القيامة في مكان واحد ويحاسبه. وما للظالمين من أنصار يوم القيامة لا مجير لهم ولا محيد لهم عما أردت بهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، أي داعيا يدعو إلى الإيمان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم، يقول آمنوا بربكم فآمنا فاستجبنا له واتبعنا أي بإيماننا واتبعنا نبيك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وقنا عذاب النار أي الحقنا بالصالحين يعني بالأنبياء زي ما قال في إيه في الآية يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قبل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا هو الأظهر على يعني ما جاء على ألسنة رسلك في التوراة أو في الإنجيل أو في غير ذلك. والمراد هنا في خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة يجب علينا أن نؤمن به ونتبعه. وقال ربنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف، قال صدق عبدي أخزنهم، ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد، لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيامة يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحافظ عن جابر بن عبد الله حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العار والتخزية تبلغ من آدم في القيامة، والمقام بين يدي الله عز وجل. وذكر الحديث هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجد. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الآيات، ثم قام فتوضأ واستنى يعني تسوق بالإيه بالسواك ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتي الفجر ثم خرج فصلى بالناس الصبح، وهكذا رواه مسلم. وهكذا ورواية ثانية كذلك وهي قالت فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وهي فيها يعني فضل عظيم وفيها أجر، فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى فقتلها ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقال فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا تقريبا يعني الآيات وكلها يعني حديث بمثل هذا الموضوع. ثم ذكر هنا فاستجاب لهم، إيش معنى استقالة الأنصار؟ أول ضعينة قدمت علينا في المدينة يعني كانت إيه يعني ميمونة يا أم سلم، قالت ثم قال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها. ورواه ابن مردوي. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب، وإذا سألك عبادي عني فإني زي هذا فاستجاب لهم كذلك مثل هذا إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هذا تفسير للإجابة، قال لهم مخبرا إنه لا يضيع عمل عامل منكم لدي بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أي جميعكم من ثوابه سواء. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال وأوذوا في سبيلي أي بما كان أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، وهذا ليس بذنب. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالى وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقاتلوا وقتلوا، وهذه المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقب جهاده. وهذه أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطايا؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد عليه قال نعم والذي لا إله إلا لي جبريل آنفا. قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار تجري في خلالها الأنهار يعني من تحت دورها الأنهار المشارب من لبن مصفى وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. ثم قال ثوابا من عند الله إضافة إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. وقال والله عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. والحمد لله رب العالمين. وزن فاعلي على وزن أفعل. فإذا استوى نقص شر مثلا واحد قال له يا دحرج هذا رباعي ساي تعجب ما دحرجه ما يصير يقول إيه يقول مثلا ما أشد دحرجة خالد للحجر ما أشد دحرجة خالد للحجر ما أشد انكسار الإناء انكسر هذا خماسي يقول ما أشد انكسار الكأس يعني فتشت صار كبر هكذا ما أشد استخراج محمود للماء من البئر لازم نجيب إيه هذه الكلمة ويصير معنى التعجب هذه لكن لازم نجيب إيه كلمة مثل هذه الكلمة عشان إيه يظهر إنه هذا الصوت الشهود ونجيب بعد ذلك هذاك منصوب بعده الذي إيه ما أشد استخراج فيصير هذاك يا معظم مثلا استخرج الماء به الماء استخرج بالدلو هذا الماء مثلا هذا اقرأ لنا في الشرح ايه يعني انه يتوصل الى التعجب من الافعال التي لم تستكمل لم تستكمل الشروط ايه؟ باشدد ونحوه ايوه؟ وباشد ونحوه ايوه؟ وينصب إيه؟ مصدر ذلك الفعل إيه؟ العادم إيه؟ الشروط إيه؟ بعد أفعل مفعولا إيه؟ ويجر بعد أفعل دلباء إيه؟ فتقول ما أشد دحرجته إيه؟ ما أشد دحرجته نعم ما أشد دحرجة فلان فيصير أشد هذا كان فعل تعجب ودحرجته هو إيه المفعول زي ما كان أول واستخراجه ايوه استخراج ما اشد استخراجه مثلا يد الماء ايوه اشدد بدحرجته ايوه اشدد بدحرجته أيوه. نعم واستخراجه أيوه. وما اقبح عوره عوره ما اقبح ايش اعور على وزن افعل نعم. فما يجوز الانسان ما يقول ما اعوره ما يصير فاذا يبغى يتعجب من هذا يقول ما اعوره فيقول ما اسمه تعجب وأحمر هذا فعل ماض وأعوره هذا أطول مفروض أيوة يعني أقبح أيضا يتوصل بها وأقبح بعوره أي أيوة. وما أشد حمرته أي ما أشد حمرته أي أيوة. وأشدد بحمرته أي أي إنما أي من اسم فاعل على وزن أفعل ما يجوز فإذا كده اللي بنسى تعجب تعجب يعني وبالنذور احكم لغير ما ذكر يعني إذا وجدت شيء في يعني العرب تعجبوا بشيء غير هذا غير ما أشد وأشدد به فهذا يصير نادر والنادر يعني نسمع من العرب ولا نقيس عليه ولا يقاس عليه كثيرة يعني في تعجبات العرب قل لله دره فارسا هذا من التعجب لكن هذا ما له بحث في النحو إلا له في النحو وبس هذه الصيغة ما أفعله وأفعل به بس هذا الصيغ الذي فيها التعجب ما أفعله وأفعل به هذه الصيغة التي هي يتعجب بها في اللغة العربية ولذلك يقول في النحو أن يعني سبب وضع النحو أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبو الأسد الدؤلي قالت بنته لبنت أبيها ما أحسن السماء فيعني ففهم ما أحسن قال لها نجومها يعني إيش أحسن السماء يعني أحسن شيء في السماء هو النجوم يعني كان الاستفهام فقالت له لا أنا ما أريد التعجب قال لا افتح فاكي قولي ما أحسن السماء فراح لعلي بن أبي طالب قال له الناس ترى بنتي دحين العربية دي تخربت في اللغة العربية بكرة يجي العجب إيش يساوي بعدين فأعطاه له قواعد كده بسيطة يعني. وبعد ذلك جو العلماء وسووا كتب كثرها وكثرها والناس برضو يعني الآن يعني أول ها يعني. وكذلك واحد قال مثلا إن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا اللي خلى وضع لأنه إن الله بريء من المشركين ورسوله يصير بريء من رسوله لأنه تحته، وهو لا إن الله بريء من المشركين ورسوله يصير الواو حرف عطف ورسوله مبتدأ والخبر محذوف ورسوله بريء ها. ولما يقرأ ورسوله لكن واحد لو قري مسلم ما يعرف يعني ما يعاقب على هذا ها. وكثير بيقع يعني مثل هذه الأشياء يعني أبدا ها. فلذي وضعوا قواعد وصار بعد ذلك ومثل هذه التعجب ها. يقول هذه العربية تقول ما أحسن الصلاة، قلت تريد التعجب، فإذا لازم نجعل قواعد وجعل القواعد. ذاك الوقت علي بن أبي طالب أرشد إلى أشياء، ثم بعد ذلك جاءت المسألة وأصبحت كتب الآن يعني كثيرة إلى غير ذلك من وبالنذور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أذر. يعني يقصد صيغة التعجب أم إلا الأولانية إلا مضت التي إلا مضت هذيك، أو إذا كان ناقص شرط يحط أشد أو أشدد به. يقصد الأدوات التي يتوصل بها يتوصل بها. فإذا وجد تعجب غير هذا اقرأ لك الآن يجيب الأمس اللي جابها يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم حكم بندوري نعم ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخضره من اختصر ما أخصره من اختصر ما أخصر لأن اختصر على خلاص فبنوا أفعل من فعل زائد زائد يعني على ثلاثة حروف لأنه أصله كان خسر بعدين صار إيه في الهمزة والتاء صار خماسة زي انكسر إيه. وما بني للمفعول وكقولهم ما أحمقه وما أحمقه بنوا أفعل من فعل الوصف أحمق على أفعل لأنه حمق حمق فهو أحمق وقولهم ما أعساه وأعسبه أو وأعسبه وبنوا هذا فعل جامد هذا فعل إيه يعني جامد يعني جامد ما يتصرف فما يجوز هذا إيه وبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله ووصله بملزمة بملزمة يعني إيه دائما هذا الباب فعل التعجب لازم يكون إيه المفعول يعني ما يجوز للإنسان يقول ما زيدا أحسن ما خالدا أكرم الناس ما يصح لازم المتعجب منه يكون بعد يقول ما أحسن زيدا يقول ابن مالك ما أصح علم من تقدم ما أحسن عليا ما أحسن بكرا ما أجمل السماء مثلا ما السماء أجمل ما يصح لازم يكون على المفعول وهذا يكون متأخر وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف والخلف في ذاك استقر يعني أما المفعول ما يجد لكن لو قال مثلا ما أحسن ما في الدار أحسن زيدا أو ما مثلا في البيت أحسن زيدا أو ما عندك أحسن زيدا الظرف الجار المجرور هذا يتوسع فيه ما لا يتوسع فيه غير هذا بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز هذا معنى الاتماع لا يجوز لا يجوز تقديم معمول تقديم معمول أفعل به كذلك ما يجوز ما به أفعل ما أحسن به ما به أحسن ما يصح لازم يكون هيك بعده لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن يعني لا يتقدم على ما ولا يكون بين الفعل وبين ما ولا زيد أحسن ولا بزيد ولا بزيد أحسن ويجب يقول أحسن بزيد ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك ما أحسن معطيك الدرهم لأنه معطي هذا تنصب إيه مفعولين فمعطيك هذا المفعول الأول والدرهم والما فيقول ما أحسن الدرهم معطيك يقدم إيه المعمول الثاني هذا ما يصح هذا يكون بعده لأنه هو ينصب اثنين ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره. فلا تقول ما أحسن بزيد مارا، لا تريد ما أحسن مارا بزيد، ولا ما أحسن عندك جالسا، تريد ما أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف، إن كان الظرف الظرف أو المجرور معمولا لفعل لفعل التعجب، ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كربة لله در بني سليم سليم ما أحسن بالهيجاء لقاؤها. ما أحسن أصل ما أحسن لقاءها، ما أحسن لقاءها قال حتى لقاءها لقاءها وأكرم في الزبات في الزبات عطاءها وأثبت في اللذبات في اللذبات إيش اللذبات في اللذبات في اللذبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب على وجهه أعز على أبا اليقظان أعز علي أبا اليقظان أعز علي أبا اليقظان أعز علي الجار مجرور كان يقول أعزز أبا اليقظان هذا كان أن أراك سريعا مجدلا وهذا هو الذي حصل. مما ورد منه من النظم قوله قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقال نبي المسلمين وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة. وأحبب إلينا أن جار مجرور وأحبب إلينا أن كان وأحبب أن تكون بس كده كان أحبب أن تكون المقدم قال إلينا قدم جار مجرور في ذلك الشهر جعله فصل فصل يعني جار المجرور المقدم هذا يعني بعضهم يجوز ويكون مقدم بعدين والثاني خليلي وقوله خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. إن خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى ما أحرى بذي اللب هذا محل الشيء أحرى وهنا المفعول هنا دحين وما كان وما أحرى يعني أن يرى صبورا يعني أن وما دخل عليه في تأويل يعني ما أحرى رؤيته شو بينه هذا يعني بذي جار مجرور هذا متقدم معمول متقدم اللب هنا مضاف له ايوه يعني بصاحب اللب يعني بذي يعني بصاحب اللب هذه من الاسماء الخمسه بعدين ما مثلا كان شو الشاهد بذي اللب اسفل الصفحه بذي اللب حيث فصل به بين فعل التعجب وهو احرى ومفعوله وهو المصدر المنسبك أحرى يعني ما أحرى يعني بذي اللب رؤيته إنه أنا ما دخلت عليه في تأويل مثلا هذا موجود يعني مثلا وأن تصوموا خير لكم إيش معنى صيامكم خير لكم أنا ما دخلت عليه في تأويل مثلا كثير هذا يعجبني مثلا أن يأتي محمود يعجبني إتيان محمود يصير أنا ما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ويجي مثلا قلوحي إلي أنه استمع نفسه قلوحي إلي استماعه يصير هذا أنا ما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل وهكذا يعني دائما أن ويكون كمان قبلها باء بأن يعني الحمد لله الحمد لله من أحسن شو تحت زيادة أنا مواشرة قبلها زيادة نبدأ لأنه في إعراب ما غرر من إعراب بس ما يعني ما هو ما هو ما شرحها قريبا ما اللزمات أعطاؤها. قال ما أحسن في الهجاء لقاؤه هنا في اللزمات. مش اللزمات ما شرحه لأنه لو كان في بيت شعر جابه كان وما تعرض له. أطلب يعني كان مو في الشدائد لأنه عمار يعني في مش بأنه قال والرسول أخبر إنه تقتله الفئة الباغية وكان هو مع جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتل. ولكن كان يعني الجماعة من أهل الشام كانوا دائما يعني يدعوا إيش إنه علي بن أبي طالب هو اللي قتله. ودائما الحكم إذا واحد يريد الحكم الدنيوي يعني يحاول كل شيء. حاول كل